بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ من حيث وقفنا بإذن الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد رفي ذلك وأحكم له، والتسليم له. هذا انتهينا من هذا. أيوة. مثل حديث الصادق المصدوق. نعم. والمراد بحديث الصادق المصدوق يعني ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقهم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومثل هذا الحديث أيضا ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن أحد ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وما شابهها من أحاديث القدر التي لا تستطيع العقول أن تبلغها ولا تستطيع الأفهام أن تدركها لأنها من جملة أمور الغيب. وأهل السنة رحمهم الله تعالى بالنسبة لحديث الصادق المصدوق وغيره من الأحاديث قد آمنوا به أتم الإيمان ولله الحمد والمنة. وهو وغيره من أحاديث القدر تمر على قلوب أهل السنة وعقولهم مرور الكرام، بل تمر عليهم مرور الماء البارد في حر القيظ، فهم يؤمنون بها ويسلمون بها ويعلمون أنها ما قيلت عبثا، ويعلمون أنها حق وصدق، ويعلمون أنها من عند الله عز وجل، ويؤمنون بأن حكمة ربهم عز وجل وقدرته فوق ذلك. ولذلك كلما تليت هذه الأحاديث على أهل السنة زادتهم إيمانا، فهم داخلون في قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيتزيدهم إيمانا على إيمانهم. ولكن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث صار غصة في قلوب الذين يكفرون بالقدر من القدرية والمرجئة، وصار تكأة يتكئ عليها الجبرية في معصية الله عز وجل، وتكأة يتكئ عليها من لا يريد تطبيق شريعة الله بقوله: إذا كان أهل الجنة وأهل النار قد فرغ منهم فلماذا العمل. ففي الحقيقة هؤلاء إذا مرت عليهم مثل هذه الأحاديث زادتهم كفرا وجحودا وتكذيبا بآيات الله عز وجل، كما فهم يدخلون في قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهذا الحديث كسائر الأحاديث التي نبه العلماء على وجوب الإيمان بها والإذعان والتسليم بها وعدم الخوض في تفاصيلها، وإنما علينا أن نقول آمنا وصدقنا. وهذا الحديث فيه جمل من الفوائد، حديث الصادق المصدوق. الفائدة الأولى: فيه دليل على نوع من أنواع كتابة القدر، فإن أهل السنة يقولون إن كتابة القدر أنواع. النوع الأول: الكتابة المطلقة العامة، وهي كتابة الأقدار في اللوح المحفوظ. النوع الثاني: الكتابة العمرية، وهي ما يدل عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا، فهو يدل على أن كل واحد منا في بطن أمه قد بعث إليه الملك وأمره الله عز وجل بكتب هذه الكلمات الأربع. الكتابة الثالثة كتابة القدر الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، وعليها قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة الرابعة الكتابة اليومية، وعليها قول كثير من السلف رحمهم الله في تفسير قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قالوا: ومن شأنه أن يميت هذا ويحيي هذا ويوجد هذا ويعدم هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويمرض هذا ويصح هذا، فهي كتابة يومية. ومن فوائد هذا الحديث المبارك أن فيه دليلا على أن السعيد من سعد في بطن أمه، وأن الشقي من شقي في بطن أمه. ومن فوائده أيضا أن فيه دليلا على أهمية على الاهتمام بكتابة القدر، حيث كررت كتابة القدر عدة مرات. ومن فوائده كذلك إثبات علم الله المحيط بكل شيء، إثبات علم الله المحيط بكل شيء. ومنها كذلك أن فيه دليلا على كمال عناية الله بهذا الإنسان في جميع مراحل حياته. ومن فوائده كذلك إثبات الملائكة وأنهم حقائق وأجسام يصعدون ويهبطون ويتكلمون ويسمعون ويكتبون ويطوون الصحف، خلافا لما تقوله الفلاسفة الكافرة من أنه لا حقيقة لهم وإنما هم عبارة عن قوى الخير. ومنها كذلك أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل العلم. ومن فوائده كذلك أن التوبة تجب ما قبلها وإن حصلت قبل الموت بلحظات ما لم تحل السكرات، فباب التوبة باب مفتوح إلى حلول السكرات أو إلى طلوع الشمس من مغربها. وقد قرر العلماء أن هناك علامتين يقفل عندهما باب التوبة، علامة عامة وعلامة خاصة. العلامة العامة التي يقفل عندها باب التوبة عن الجميع طلوع الشمس من مغربها، والعلامة الخاصة التي يقفل فيها باب التوبة عن هذا الشخص بعينه هي غرغرة الروح، هي غرغرة الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن فوائده كذلك إن قيل لنا: كيف نجمع بين حديث ابن مسعود هذا وبين حديث حذيفة في الصحيح؟ ففي حديث ابن مسعود أن الكتابة تكون بعد 120 يوما، وأما في حديث حذيفة فإنه أثبت أن الكتابة تكون بعد 40 يوما، إذا مر على النطفة في الرحم 40 بعث الله إليها ملكا. فكيف نجمع بين الحديث المثبت أن الكتابة تكون بعد هذه المدة والحديث الآخر يعارضه؟ الجواب: اختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع، وأصح الجمع جوابان. الجواب الأول أن الكتابة تتكرر في الرحم، فتكون على مرحلتين: المرحلة الأولى إذا مر على النطفة 40 ودليلها الحديث المذكور، والكتابة الثانية مرة أخرى والجنين في رحم أمه بعد 120 يوما. وبما أن الأحاديث أثبتتها فإننا نقول آمنا وصدقنا. الجمع الثاني وهو أخف من الأول لكنه صحيح، وهو أن هذا يتنوع باختلاف الأجنة، فمن الأجنة من يكتب قدره في بطن أمه بعد مرور 40 يوما، ومن الأجنة من لا يكتب قدره في بطن أمه إلا بعد 120 يوما. والأمر في ذلك كله بيد من؟ بيد الله عز وجل، فالله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. مشكلة قدرية لا بد لها من حل، وهي ماذا؟ لقد علمنا أن كتابة القدر لا تتبدل ولا تتغير، فالمكتوب في القدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة أشياء تزيد في العمر، وذكر منها وصلة الأرحام، فكيف نجمع بين هذا وبين كون ما كتب على الإنسان لا يغير ولا يبدل؟ الجواب: لقد بينا أن القدر مر بكتابات متعددة، ليس كذلك؟ الكتابة الأولى هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وعلماء أهل السنة يسمون هذه الكتابة بالقدر المطلق النافذ الذي لا يمكن أبدا أن يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير عن وجهه أبدا، فما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فإنه محفوظ عن الزيادة وعن النقصان. وأما بقية كتابات القدر من الكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة اليومية فإنها عبارة عن صحف في أيدي الملائكة، هذه هي التي يدخل فيها المحو والإثبات والتبديل والتغيير بأمر الله عز وجل. فإذا المحو والإثبات والتبديل والتغيير إنما يكون في القدر المقيد، والمراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، لا في القدر المطلق والمراد به ما خط في اللوح المحفوظ. ويجمع ذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب، أي القدر المطلق العام لا يدخله تبديل ولا تغيير ولا غيرها. نعم. هنا مشكلة أيضا، وهي أن بعض الناس قد يشكل عليه هذا الحديث: كيف يجتهد الإنسان في عمل الطاعات ثم يختم له بشر؟ نقول: لا يزعجك هذا الحديث، لا يزعجك هذا الحديث، فإن هناك روايات أخرى تبين لنا المراد بهذا الحديث، وهي أن هناك أناسا يعملون الخير في الظاهر وقلوبهم قد انطوت على النيات الفاسدة، فهؤلاء عند سكرات الموت يخرج ما في قلوبهم ويغلب ما في بواطنهم وسرائرهم على ظواهرهم، فيفتضحون أمام الله وأمام خلقه. ولذلك عندنا رواية قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وأما من أقبل على الله باطنا وظاهرا صادقا مخلصا فوالله لا يخيبه الله، لا في حياته ولا عند سكرات الموت. فمن ثبته الله عز وجل على قوله الثابت في هذه الدنيا فسيثبته الله عز وجل عند السكرات، وأما من انطوى قلبه على خبث، على نية خبيثة وعلى مقصد لا يرضي الله عز وجل، وصار يخادع الناس بظاهره في صلاته وفي ذكره وفي علمه وفي دعوته وهو خبيث النية وسيء القصد، فهذا سوف تغلب سريرته الفاسدة على ظاهره الطيب، فحينئذ يختم له بشر، يختم له بشر والعياذ بالله. والله عز وجل هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فمن تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل من قلب صادق ونية مخلصة فالله يحب، ومن أحبه الله وتقرب إليه فإنه لا يخذله لا في حياته ولا عند سكرات الموت. هذا من سوء الظن بالله، لا تظنن أن هذا الحديث يصدق على من كان صادقا ظاهرا وباطنا، لا، وإنما هو في حق من عنده نية خبيثة وسوء قصد أو ضعف إيمان. وإلا فقد جرت سنة الكريم جل وعلا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله: هذا أخذناه. دائما ينبه الشيخ رحمه الله على وجوب الإذعان والتسليم وعدم الخوض والجدل وترك الخصومات، أليس كذلك؟ لأن الدين مبني على التسليم كما ذكرناه في أول الشرح. نعم. يعني ألا يخاصمه المخاصمة التي تفضي إلى تعطيل شيء مما جاء في خبر الشارع، والكلام على الخصومة وتفاصيلها تقدم ذكره. نعم. بس عندك كذا ما في ولا يناظره؟ نعم قلتها، عدها. أقول باب الجدل لا بد أن يضبط بقواعد حتى نعرف السائغ منه من غير السائغ. فدونكم 30 أو 29 قاعدة في باب الجدل بدون تفاصيل زائدة، لكن من باب الفائدة. القاعدة الأولى: الأصل في الجدل بحق وعدل الجواز. الأصل في الجدل بالحق والعدل الجواز. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بالحق والعدل والإنصاف. وقال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. القاعدة الثانية: الجدل بغير علم محرم، وذلك لأنه من التقول على الله عز وجل بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. القاعدة الثالثة: الجدل فيما طوي عنا علمه لا يجوز. الجدل فيما طوي عنا علمه لا يجوز، يعني الجدل في باب الغيبيات كالجدل في كيفية صفات الله عز وجل وفيما كان من أمور الغيب، وكالجدل في أبواب القدر، فإن القدر سر الله وقد طوى الله عنا بساط العلم به، فحيث طوى بساط العلم عنا به فكيف نجادل فيه. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، يعني يجادلونك فيها، لأنهم سألوا سؤال جدال ليس سؤال استعلام. قل الروح من أمر ربي، فقطع باب المجادل، لأنها في أمر إيش؟ لأنها في أمر غيبي. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن القدر من باب الغيب. وفي حديث أبي هريرة السابق: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان من الغضب، وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. القاعدة التي بعدها: الجدل المبني على التكذيب بالنصوص الصحيحة محرم. الجدل المبني على التكذيب بالنصوص الصحيحة محرم، وذلك أن بعض الناس يجمع لك جملا من الأحاديث أو النصوص التي ظاهرها التعارض، ثم يأتي يفتل عضلاته عليك فيجادلك في هذه النصوص، وحقيقة هذه المجادلة أنها تفضي إلى التكذيب بالأدلة واعتقاد وجود التعارض بينها. القاعدة التي بعدها: لا جدل إلا بنية نصرة الحق. لا جدل إلا بنية نصرة الحق، فلا يجوز للإنسان أن يجادل جدلا عقيما لنصرة نفسه أو لإعلاء قوله أو لنصرة قول إمامه أو مذهبه فقط، فإن الجدل لنصرة الحق عبادة، فلا يجوز أن تخلط هذه العبادة بمقاصد دنيوية الله أعلم وأبصر بها عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والجدل لنصرة الحق من الشرع، فلا يجوز لك أن تخلط ما كان من الشرع بما ليس منه. القاعدة التي بعدها: جدال الأغلوطات لا يجوز. والأغلوطات عند أهل السنة قسمان: إما أن تطلق على ما دق وخفي من العلم مما يختص بعلمه خصائص أفراد العلماء، فلا يجوز لمن فتح الله عليه دقائق العلم أن يجادل من لا يفقه هذا، لأن هذا جدل بالأغلوطات، لأنك تعلم أنه سيغلط إن جادلته. الثانية، تطلق الأغلوطات ويراد بها عويصات المسائل وصيابها، فلا يجوز للإنسان أن يجادل غيره بعويصات المسائل، ولا أن يتطلب انكساره أمام الآخرين بالبحث عن عويصات المسائل كالألغاز الفقهية التي تلقى أمام الناس وغيرها، هذا لا ينبغي. ومنها أيضا من القواعد، الجدل المشتمل على اللجج وسوء الأدب محرم. الجدل المشتمل على اللجج وسوء الأدب محرم، أي يجب تركه، وذلك لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي، ولأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولأن آفات اللسان يجب أن يتوقى الإنسان منها. فإذا رأيت أن المناظرة والجدل قد انقلبت إلى السباب والشتائم فاسحب نفسك وأوقف هذا الأمر. ومنها أيضا، لا يجوز الجدل بعد ظهور الحق وبيانه. لا يجوز الجدل بعد ظهور الحق وبيانه، وعلى ذلك قول الله عز وجل، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولأن الجدل بعد بيان الحق إنما هو نصرة للباطل، ولذلك يقول الله عز وجل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت داري ليش تجادل؟ أنت تعلم أن هذا حق الذي جئت به حق، فلماذا تمحل وتجادل ولا تقبل؟ ومنها أيضا، الجدل لنصرة المذاهب فقط لا يجوز. الجدل لنصرة المذاهب والآراء لا يجوز. ومنها كذلك، التجرد من حظوظ النفس والهوى أصل في جواز الجدل. التجرد من حظوظ النفس والهوى أصل في جواز الجدل. فإذا جئت إلى مناظرة ودعيت إليها وأنت مضطر إلى حضورها، فحينئذ يجب عليك أن تجرد نفسك من دواعي الهوى وحظوظ النفس حتى ينصرك الله عز وجل على هذا المجادل. ومنها كذلك، الجدل الذي لا ثمرة تجنى منه محرم. الجدل الذي لا ثمرة تجنى منه محرم، وذلك لأنه جدل عقيم وعبث، والشريعة لا تأمر بما هو عبث لا ثمرة من ورائه، كالجدل في لون كلب أصحاب الكهف من ما هو، وكالجدل في البعض الذي ضرب به الغلام في سورة البقرة، وكنوع الشجرة التي أخذ موسى عصاه منها، كل هذا من الجدل الذي لا ينفع. ومنها كذلك، لا يجوز في الجدل قصد الترفع على الخصم، لأن هذه نية فاسدة، ومن كان همه في باب المجادلات والمناظرات نصرة نفسه فقط لا إعلاء كلمة الله، فإن الله يسحب بساط التوفيق والمعونة من تحت قدميه. ومنها كذلك، الكذب محرم مطلقا. الكذب محرم مطلقا، وذلك لأن المناظر قد يلجأ أمام الناس إلى زاوية لا يستطيع أن يهرب منها، فربما يصطنع قولا لم يقل به أحد، وربما يكذب في حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصده أن يتخلص من هذا الإلزام. ومنها كذلك، الجدل المبني على تحريف النصوص وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة لا يجوز. الجدل المبني على تحريف النصوص وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة لا يجوز، لما فيه من تحريف الأدلة والكذب على الشريعة، ولما يفضي له من عدم تعظيم النصوص. القاعدة بعدها: الواجب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله. الواجب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول النبي الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومنها كذلك يجب على المتجادلين مراعاة ضبط النفس. يجب على المتجادلين مراعاة ضبط النفس وإبعادها عن كل ما يعني يجب عليهما أن يبعدا عن كل ما لا يليق من الأقوال والتصرفات فيما بين المسلمين من الغيبة والفحش وبذاءة القول والتنابز بالألقاب والوعيد بالويل والثبور وغيرها مما لا يليق فيما بين المسلمين. ومنها كذلك لا يجوز تتبع العورات في الجدل. لا يجوز تتبع العورات في الجدل، وذلك لأنه خروج عن المقصود، لأن المقصود بالجدل التناصح للتفاضح، ولا لا يجمع التناصح للتفاضح، والمقصود به الوصول إلى الحق وليس مجرد التراشق بالتهم ونشر الغسيل وكشف المستور. يعني مثل أن يتجادل رجل وآخر في مسألة ثم يقول: أنا أدري من أمك. إيش دخل أمها الآن؟ أنا أتجادل وإياك في أشياء معينة. فهو لم يجد شيئا فأبدأ يريد أن يسقط هيبتي أماما. ومثل بعض الناس إذا مدحنا من يبدعونه قالوا: أصلا هذا كان ضعيفا في دراسته وتخرج من الثانوية بتقدير ضعيف أو مقبول. شو دخل هذا؟ كل هذا ما له دخل. الآن فقط يريدون أن يسقطوا شخصك، فيأتون أنك كنت تلعب في الجامعة وكان وعليك تعهدات وعليك سوء أخلاقي. مش دخل كل هذا؟ مش دخل. فإذا الجدل مبني على ماذا؟ الجدل مبني على بيان الحق، ليس مجرد التفاضح وتتبع العورات. ومنها كذلك الأمور المسلم بها شرعا لا تخضع للجدل. فالأمور المسلم بها المتقررة في الشريعة بالأدلة الصحيحة الصريحة ليست محطا للجدل، لأنها من الحق الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء، فلا مدخل للجدل فيه، وإنما يشرع فيها الدعوة إليها فقط، فمن قبلها فقد أراد الله به خيرا، ومن ردها وأباها فليضرب برأسه عرض الحائط. القاعدة التي بعدها: لا تجادل جاهلا. لا تجادل جاهلا، لأنك لن تصل مع الجهال في الجدل إلى نتائج. فالجاهل يبعد عن المناظرة، ومن جادل جاهلا فأصابه شيء فقد أعان على نفسه، فلا كفارة له ولا دية له. يقول العلماء أن من تعرض لبهيمة فرفسته فهي جبار. وبعدها: لا تجادل سفيها. لا تجادل سفيها، لأنه أحقر وأنقص من أن يقوم في مقام المناظرات أصلا، فلا تعرض نفسك لهذا السفيه فيجهل عليك بكلام أنت في غنى عنه. فالسفيه الذي لا يضبط لسانه في باب الخصومات الواجب أن تترفع عنه وأن لا تعرض نفسك له فلا تناظره، فالأصل فيه الإهمال لا الإعمال. القاعدة التي بعدها: المتطفل على موائد أهل العلم لا يجادل. المتطفل على موائد أهل العلم لا يجادل، يعني هذا الذي لبس مسوح العلماء وحفظ له شيئا من الأدلة وأصبح علامة زمانه وفهامة أوانه، لا العالم الذي لا يشق له غبار والذي بدأ يقيس الناس ويقدح في رجالات العلم ويثرب على هذا ويمدح هذا ويعدل هذا ويجرح هذا بحجة علم الجرح والتعديل، وهو أجهل وأضل من حمار أهله لا يفقه شيئا في العلم، مثل هذا متطفل على موائد أهل العلم. هذا أبو شبر، هذا هو اللي، لأن العلم ثلاثة أشبار، فاحذر من أصحاب صاحب الشبر الأول. صاحب الشبر الأول هذا مشكلة، وهو الذي يرى أنه إذا حفظ شيئا من المتون أو العلم أصبح من كبار العلماء، وصار يناظر ويطلب المناظرة من كبار العلماء، من كبار العلماء، فمثل هذا يبعد عنه، لأنه لا يزال في طور الفطام يا حبيبي، هذا لا يزال في طور الفطام، توه صغير ما بعد مش أنفه في العلم، ويجي بإيجاد الكبار العلماء، كما حصل من كثير من هؤلاء السفهاء. تسمعت واحد منهم يقول أنا ودي والله ألقى ابن جبرين في الحرم حتى رحمه الله حتى أناظره، والثاني للعالم الآخر، والثالث للعالم الآخر، وإذا رأيتهم فإذا هم أطفال لم تطر شواربهم بعد، ولا يعرف عنهم طول باع في العلم، ولكنه التطفل على موائد العلماء، فمثل هؤلاء يهملون ولا يعملون، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، حتى إن الواحد منهم أيها الإخوان صار في باب المناظرة ورد الأقوال يحكي قولا لكبار العلماء ويقول قال فلان وقيل عن فلان، حتى ما يتكلف يقول الشيخ فلان أو العلامة فلان أو حفظه الله أو رعاه الله أو أيده الله، خلاص ذهبت هيبة العلم وذهبت هيبة الفضل وطول الباع في الطلب، ما عاد يحترمون شيبة ولا عاد يحترمون رجلا قد انحنى ظهره وهو في العلم وشاب عارضاه وهو في العلم. ومنها كذلك الظالم الذي ظهرت، الظالم لا يجادل، لذلك يقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم استثنى طائفة من أهل الكتاب لا نجادلهم إلا الذين ظلموا، الذين ظلموا اتركوهم لا تجادلوهم إلا الذين ظلموا. فالظالم لا يجادل لأنه لن يزيده جدله أو الجدل معه إلا ظلما وعدوانا وغطرسة. ومنها كذلك المجبول على الخلاف والمطبوع عليه ليس أهلا للمناظرة، المجبول على الخلاف والمطبوع عليه ليس أهلا للمناظرة، لأنه خصم لجج لسن لا يقنعه دليل ولا يقف عند حدود أدب، ولا هم له إلا أن يطيل أمد المناظرة وزمانها فيشقق الكلام وينوع الطرح بلا علم ولا برهان بل باللجج العقيم الذي لا خير فيه، فمثل هذا لا، فمثل هذا يترك ولا يجادل. ومنها كذلك لا تجادل مقلدا، لا تجادل مقلدا، وذلك لأنه جاهل بأصول العلم وبأصول المناظرة، ولأنه ليست عنده القدرة في فهم مآخذ الأدلة، وليست عنده معرفة بأوجه الاستدلال، ولا حق للعامي المقلد أن يناظر أحدا، لأن المناظرة وقف على العارفين المتأهلين لها. ومنها كذلك المباهلة لا تجوز إلا في كبار الأمور، المباهلة لا تجوز، عفوا، المباهلة تجوز في كبار المسائل، عفوا، المباهلة تجوز في كبار المسائل دون صغارها. فإذا يا إخوان المباهلة لا تشرع في كل شيء وليست في كل مسألة، وإنما لا تشرع إلا في الأمور الكبار، كالمباهلة على وجود الله والمباهلة على صدق الرسل، كما قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلا تطرب المباهلة في كل شيء، والمباهلة هي إيقاف الخصم على اليمين، هي إيقاف الخصم على اليمين، يعني تقول احلف إن كنت على الحق أن ينصرك الله وإن كنت على باطل أن يهلكك الله. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إلى هذه المرحلة في صغار المسائل، وإنما يترك المباهلة في كبار المسائل. ومنها كذلك تقرير الأمور المتفق عليها بين الطرفين، تقرير الأمور المتفق عليها بين الطرفين قبل المناظرة أصل في نجاحها. تقرير الأمور المتفق عليها بين الطرفين قبل المناظرة أصل في نجاحها. فانظر إلى القواعد والأصول التي تتفق عليها أنت ومن يناظرك حتى ترجعون إليها، أو حتى ترجعوا إليها عند للفصل بينكما فيما تنازعتما فيه. فالمناظرة التي لا تقوم على قواعد ولا على أصول يرجع إليها غالبها تكون فاشلة، ونتائجها لا تكون خادمة للدين في الأغلب. القاعدة التي بعدها: شكر الله على بيان الحق على لسانك مطلب شرعي. شكر الله على بيان الحق على لسانك مطلب شرعي. فكون الله عز وجل يختارك من بين المتناظرين أن تكون ممن يبلغ الحق عنه، وممن ينصر الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ثم يعلي الله عز وجل قولك ويكبت خصمك ويظهر أمرك، فلا جرم أن هذا من النعم العظيمة التي تستحق أن تتواضع عندها لربك، وألا تتفاخر، وألا تجد في نفسك شيئا من التعالي والتعاظم، بل يجب عليك في مثل هذه المواضع لتنصر فيها أن تنكسر نفسك لله عز وجل. وأنتم تعرفون حقيقة التواضع عند النصر، أنه كلما عظم النصر عظم التواضع، كلما عظم النصر عظم التواضع. ولذلك كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد فتحها وهو أعظم نصر عرفه التاريخ على الإطلاق؟ دخلها وقد طأطأ رأسه وتكاد لحيته وتمس ظهر الناقة، تواضع لربه. كلما عظم النصر عظم التواضع. فإذا إذا نصرك الله في مسألة المناظرة فإياك أن تترفع وأن تتعالى وأن تقول هذا بحولي وقوتي وهذا بجهدي وعلمي وأنا بحثت المسألة جيدا وعرفت الخصم، لا، قل هذا بفضل الله، هذا بنعمة الله، هذا بتوفيق الله، الله هو الذي يستحق الشكر والحمد عز وجل. كم عندكم؟ يكفي هذا والله أعلم. نعم. فإذن قول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يتعلم الجدل، أي لا يتعلم الجدل المفضي إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق. نعم. يعني أن هذه النصوص الواردة في القدر والرؤية، الرؤية سوف يأتينا الكلام عليها، هذا كله من الحق الذي يجب قبوله. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما يتكلم عن أهل الجدل بالباطل والذين لا يراعون في باب المناظرات تلك الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. أقول هذه الأصول العظيمة القدر الجليلة المنزلة في مذهب أهل السنة والجماعة لا بد أن نفصلها في جمل من القواعد والمسائل مختصرة إن شاء الله، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. القاعدة الأولى: الله يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. الله عز وجل يتكلم بما شاء كيفما شاء بما متى شاء، وهذه العقيدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. فالله الذي نعبده ونوحده موصوف بصفة الكلام، وكلام الله عز وجل ثابت بأدلة كثيرة تفوق 700 دليل وزيادة. يقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة. لماذا نتكلم عن كلام الله عز وجل إذا تكلمنا عن عقيدتنا في القرآن؟ نقول: لأن القرآن كلام الله كما سيأتي إن شاء الله. القاعدة الثانية: كلام الله بحرف وصوت، كلام الله بحرف وصوت، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة أيضا. والدليل على هذه القاعدة أوضح من شمس النهار، فالله عز وجل قال في كتابه ألف لام ميم وهي حروف، فإذا كلام الله بحرف، كاف ها يا عين صاد وهي حروف، ألف لام ميم صاد وهي حروف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوق رأسه فرفع رأسه فإذا ملك نزل، فقال: هذا ملك نزل لم ينزل إلى الأرض قط قبل اليوم. فسلم هذا الملك سلم، فقال أبشر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فوصف كلام الله أنه بحرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع فإنهم ينكرون الحرف. طيب، وما الدليل على أن كلام الله بصوت؟ نقول: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا بصوت. وكذلك لما كلم الله عز وجل موسى عند الشجرة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سمع موسى ما يقوله الله عز وجل ورد عليه. وكذلك في الآيات التي تثبت أن الله ناداه قال: وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت، هذا في لغة العرب. وفي الصحيح يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعدي، قال فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، فينادي بصوت. وهذا هو حقيقة الكلام عند العرب، وهذا هو حقيقة الكلام عند العرب. وفي حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء الوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني لما سمعت كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. طيب، القاعدة التي بعدها: كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. المراد بقولنا قديم النوع يعني أن أصل الكلام صفة ذاتية، والمراد بقولنا حادث الآحاد يعني أن أحاد الكلام وأفراد الكلام صفة فعلية. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله، فكلام الله صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار أحاده وأفراده. القاعدة التي بعدها: كلام الله ليس بمخلوق. كل هذا نتدرج به لين نصل قواعد القرآن. كلام الله ليس بمخلوق، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لأن كلام الله عز وجل من صفاته، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوق، بل الله عز وجل هو الخالق، وما سواه مخلوق. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها، وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم، لم يزل متكلما إذا شاء، فهو قديم النوع حادث الأحد، حادث الأحد. القاعدة التي بعدها: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وقد أجمع العلماء على هذا، وأطبقت عليه كلمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة، ولن يختلف مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بهذا. والدليل على هذا غير الإجماع قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بكلام الله هنا القرآن، القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقد أجمع علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من زعم أن القرآن ليس بكلام الله على وجه الحقيقة فإنه فإنه كافر لتكذيبه هذا الأمر القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الهجرة وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قومي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والمراد بكلام ربه يعني القرآن. القرآن القاعدة التي بعدها: القرآن منزل غير مخلوق. القرآن منزل غير مخلوق، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة التي لا تحصى. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه الآيات هي سند القرآن. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. وفي آيات كثيرة يقول الله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقد أجمع العلماء على أن من زعم بأن القرآن مخلوق فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلي. القاعدة التي بعدها: القرآن من الله بدأ وإليه يعود. القرآن من الله بدأ وإليه يعود، والمراد بقولهم منه بدأ أي أن الله عز وجل تكلم به حقيقة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ويقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. وأما قولهم وإليه يعود، فقد اختلف أهل السنة رحمهم الله تعالى في تفسيره، والأصح أن نحمله على الإسراء بالقرآن في آخر الزمان من السطور ومن الصدور، فلا يبقى في صدر الحفاظ ولا في المصاحف شيء منه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. وهذا حديث صحيح، ومثله كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الموقوفات التي تثبت هذا فإنها كثيرة، كما ثبت ذلك عن أبي هريرة وعن شداد بن معقل وعن عبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أثبتوا أن القرآن سيسرى به في ليلة في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن نموت قبل أن يرفع كتابه من أرضه. القاعدة التي بعدها: لا يجوز إطلاق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة. لا يجوز إطلاق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، وذلك لأن هذه لا يجوز إطلاق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، لأن هذا القول إنما هو مأثور عن أهل البدع، فإن المعتزلة كانوا يصرحون في وقت ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية، وهم المعتصم وهم المأمون والمعتصم والواثق بالله، غفر الله لهم وعفى عنهم زلتهم في عقيدة المسلمين. فكان المعتزلة هم يجلسون يعيشون في بلاط الملك، وهم أهل الحل والعقد، هم البطانة والحاشية، فكانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق. فلما كشف الله المحنة عن أهل السنة بالمتوكل رحمه الله وغفر له، اندس المعتزلة وعلماؤهم في الجحور، فصاروا يعقدون المؤامرات فيما بينهم: كيف نستطيع أن نصرح أن نخرج للناس بعقيدتنا أن القرآن مخلوق؟ فقال بعضهم لبعض: ابحثوا عن لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل فانشروها بين الناس، فبدل أن تقولوا أن القرآن مخلوق قولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ألفاظنا بالقرآن مخلوق. فخرج المعتزلة وبدأوا ينشرون هذا القول بالناس، هم يقصدون منه المعنى الباطل، ولكن أدخلوا هذا المعنى الباطل في شيء من معاني الحق من الحق. فاستعجل بعض أهل السنة عفى الله عنه فرد عليهم البدعة بمثلها وقال: بل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فلما عرضت هذه الكلمة على الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال باللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا ما الحق فيها؟ الجواب هو التفصيل، لأن اللفظ المجمل لا يقبل مطلقا لأن فيه باطل، ولا يرد مطلقا لأن فيه حق، لأن فيه حقا، بل يوقف على التفصيل حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، إن كان يقصد ما يرجع إلى صفته هو من صوته وحركات نبرات حلقه وانطباق شفتيه وحركة لسانه، فلا جرم أن هذا لفظ له، هذا لفظه هو، فهذا مخلوق. وإن كان يقصد ما تلفظ به فإنما تلفظ به كلام الله عز وجل وهو الغير مخلوق. ولذلك يقول الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، يقول: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فإذا كنت تقصد بقولك لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ما يرجع إليك أنت من نبرات صوتك وحركة لهاتك وحركة لسانك وانطباق شفتك، فنحن نسلم لك أن هذا كله مخلوق، لأن العبد ذاتا وصفات وأفعالا كله مخلوق. وأما إذا كنت تقصد ما خرج منك فإنه لا جرم أنه ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام الله حقيقة مهما تصرف، فهو كلام الله وإن كتب في المصاحف وإن حفظته الصدور، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. طيب أنا لو كتبت قل هو الله أحد، فكتابتي مخلوقة لكن المكتوب غير مخلوق، واضح؟ طيب ما الفرق بين التلاوة والمتلو، وأيهما المخلوق؟ التلاوة فعل يرجع لي أنا، ولذلك نحن نقول تلاوة هذا الإمام طيبة وتلاوة هذا الإمام قبيحة، لأننا نحكم على شيء يرجع له هو، لكن المتلو قول الله عز وجل. فالقراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، الكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا لابد أن نفرق بين الشيء الذي يرجع إلى صفتك أيها الإنسان، وبين الشيء الذي يرجع إلى صفات الله عز وجل. فكلام الله غير مخلوق، سواء قرأته حفظته كتبته تلوته، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. كن صوتي زان. كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. وأما ما يرجع إلى صفتك أنت فإنها مخلوق. فالذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة تحتمل أنهم يقصدون الألفاظ بمعنى ما يرجع إليهم، وتحتمل أنهم يقصدون باللفظ ما يخص الله عز وجل. فإذا هي كلمة مجملة فلا تقبلها مطلقة ولا تردها مطلقة، بل لابد أن تفصل. طيب من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فماذا نقول له؟ إن كنت تقصد ما تلوته وقرأته فهذا حق، لأن ما تلوته وقرأته إنما هو كلام الله. وإن كنت تقصد ما يرجع لك أنت من حركات لهات فأنت مخلوق. كيف تقول إنني غير مخلوق؟ كيف تقول إن صوتي غير مخلوق؟ كيف تقول إن حركة لساني غير مخلوقة؟ فإذا صارت تحتمل الحق والباطل. وأنا أحرج عليكم، من لم يفهم يقول ما فهمت، انتبهوا. ما يرجع إليك أيها المخلوق مخلوق، ما يرجع إلى الخالق فليس بمخلوق. شو الحروف؟ شو حروف؟ إيش؟ إيه نعم، كلام الله بحرف وصوت، ما في كلام. طيب أبسألك يا فهد، قل هو الله أحد، أنت الآن سمعت مني شيئا مخلوقا وغير مخلوق. طيب ها، أما صوتي فهو مخلوق، أما ما تلوته علي من قل هو الله أحد فهذا ليس بمخلوق. فإذا فرقوا بين ما يرجع لكم وبين ما يرجع لله عز وجل. فإذا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة تحتمل الحق والباطل، فلذلك لم نقبلها. ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة تحتمل الحق والباطل، فلذلك لا نقبلها. وفي رسالة اللي صغيرة أود أنكم تطلعون عليها، رسالة في بيان الواجب تجاه الألفاظ المجملة أو نحو ذلك، لأن الألفاظ المجملة من أسباب ضلال كثير من الطوائف. كم ردوا الحق بسبب ألفاظ مجملة، وكم قبلوا الباطل بسبب الألفاظ المجملة. فيجب عليك يا طالب العلم أن تتعرف على الواجب عليك تجاه هذه الألفاظ. وأظن أننا قد انتهينا، لكن خذوا قاعدة أيضا، الكلام أو نقول القرآن أو نقول الكلام من باب الأوسع عشان تدخل فيها قاعدتان. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. يقول لنا رجل: كيف تقولون إن القرآن كلام الله وأنه من الله وأنه قول الله، ونحن نجد في القرآن قول الله عز وجل عن القرآن إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير وفي سورة الحاقة. ففي سورة الحاقة قال إنه لقول رسول كريم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب القرآن إلى أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل. فهو تارة ينسب القرآن إلى أنه من قول جبريل، وتارة ينسبه إلى أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون إن القرآن كلام الله والله ينسبه أنه من قول جبريل؟ فتأتي هذه القاعدة تقول إن نسبة الكلام الحقيقية إنما تنسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. فنسبة القرآن إلى جبريل وإلى محمد ليست نسبة ابتداء، يعني ليس هم أول من تكلم بالقرآن، لا، وإنما نسبته إليهم نسبة أداء وتبليغ فقط. إنه لقول رسول كريم أداء وتبليغا، ولكننا نقول إنه لقول الله ابتداء. فالكلام حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. نعم يا أستاذ فهد. إيش؟ أعدني. إيش؟ ما هو بالاسم اللي بيزودها بكيف؟ لأن الكلام له نسبتان، نسبة ابتداء ونسبة تبليغ. أنا لو قلت قصة ثم سمعها بعضكم وذهب ونقلها، انتبهوا يا جماعة، فالقصة تنسب إلى من؟ إليه ولا لإلي؟ إلي بالحالة؟ إليه هو بالحالة؟ إليكما، لكن تختلف النسبة، فهي تنسب إلي ابتداء وتنسب له تبليغا وأداء. فإذا هي تنسب له لكنها تنسب إليه تبليغا وأداء. فالقرآن أول من تكلم به الله عز وجل، فهو قول الله ما في كلام، لكنه قول الله ابتداء. وينسب القرآن إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينسب نسبة أداء وتبليغ فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مروان عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم حسن. هذه القطعة الطويلة الكلام عليها في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يرون ربهم بعد دخولهم للجنة رؤية عيان حقيقة على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. هذا بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة وعقيدة متفق عليها عندهم، أن المؤمنين بعد دخول الجنة يرون الله عز وجل رؤية عيان حقيقة على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. وهذه الرؤية قد دل عليها القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة برؤية وجه الرحمن عز وجل. والأدلة في ذلك كثيرة. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث المثبتة لهذه الرؤية، حتى ألف جمع من أهل السنة والجماعة مؤلفا يحمل اسم الرؤية كالدارقطني وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأحاديثها متواترة كما قال بعضهم: مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فإذا أحاديث مثبتة للرؤية في الجنة هذه متواترة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد انعقد إجماع أهل السنة على أن من أنكر هذه الرؤية فإنه كافر. من أنكرها وقال إن الله لا يرى يوم القيامة لا يرى في الجنة فإنه كافر. فلا يجوز أن ندخل هذه المسألة في باب الجدل والمناظرة. المسألة الثانية: أجمع المؤمنون من أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين في العرصات يرون ربهم عز وجل. المؤمنون في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة يرون الله عز وجل. ثم اختلف أهل السنة في المنافقين والكفار، هل يشاركون المؤمنين في هذه الرؤية أم لا يشاركونهم؟ على قولين. فمنهم من قال إن الذي يراه يوم القيامة في العرصات إنما هم المؤمنون فقط، ومنهم من قال المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال المؤمنون والمنافقون والكفار، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة. الخلاف في رؤية العرصات في غير المؤمنين خلاف محتمل، لأنه خلاف في دائرة مذهب أهل السنة والجماعة في غير المؤمنين، لأن المؤمنين بالاتفاق بالإجماع أنهم يرونه في العرصات. والقول الأقرب في هذه المسألة أن رؤية الله عز وجل في العرصات للمؤمنين والمنافقين دون الكفار. فأما الكفار فقد ذكر الله عز وجل أنهم محجوبون عنه، يقول الله عز وجل كلا إنهم، أنه محتجب عنهم، يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله يومئذ يعني يوم القيامة. والأصل في الإطلاق حمله على إطلاقه، فمن قال إنه لا يحتجب عنهم في بعض أجزاء هذا اليوم فإنه مطالب بالدليل الذي يقيد هذا الإطلاق، لأن الله قال يومئذ محجوبون، إذن الحجب يمشي على جميع أجزاء يومئذ. فمن قال إن في بعض أجزاء يومئذ يعني يوم القيامة أنهم يرونه فيه فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وأما المنافقون فإن الدليل دل على أنهم يرونه، ولذلك في الحديث قال فيأتي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وفي رواية الحديث الآخر قال فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره حديدا أو صفحا حديدا أو كما قال. فهذا تفسير قول الله عز وجل ويدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وهذا وسجود المنافقين دليل فرع عن رؤيته لهم، عن رؤيتهم له. واضح يا جماعة ولا لا؟ وهذا هو العدل والوسط. فالمؤمنون لما آمنوا ظاهرا وباطنا رأوه مطلقا في العرصات وفي الجنة، أنتم معي ولا لا؟ والكفار لما كانوا كفارا باطنا وظاهرا حرموا وحجبوا من رؤيته مطلقا. وأما المنافقون فإنهم لما آمنوا ظاهرا لا باطنا أعطوا من الرؤية بقدر إيمانهم، مع أنهم منافقون ولكن الله هو الحكم العدل عز وجل. وهذا هو القول الذي اختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من أهل العلم رحمهم تعالى. المسألة الثالثة: قد يسألنا سائل يريد أن يخلبط علينا، يقول تعال يا أخي إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ورأوا الله فإنهم يتفاجؤون بهذه الرؤية العظيمة وتكون أعظم نعيمهم، يرونه ويتفاجؤون به تفاجؤ من لم يره من قبل ولا لا؟ يعني مثلا أنت لو اشتقت إلى رؤية شيخ من المشايخ ثم رأيته فإن قلبك في الرؤية الأولى سيكون منجذبا إليه. لكن الرؤية الثانية هل ستتفاجأ كما تفاجأت في الرؤية الأولى؟ فيقولون إن أهل الجنة إذا رأوا الله عز وجل يوم القيامة فإنهم يتفاجؤون بهذا الجمال العظيم وتلك الكبرياء ويكون نعيم وأعظم نعيم يعطونه رؤية الله، فهم يتفاجؤون فجاءة من لم يره من قبل. فإذا كانوا قد رأوه من قبل فما الداعي إلى هذا التفاجؤ؟ وقد قيلت لي هذه من رجل ينكر رؤية الله عز وجل، وكان الجواب كما يلي. الجواب كما يلي: أولا أن الرؤية في العرصات يختلف مقصودها عن الرؤية في الجنة، ذلك لأن رؤية العرصات إنما هي رؤية تعريفية لا رؤية تلذذ وحبور ونعيم. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يعني إنما هي رؤية تعريف فقط. وأما رؤية الجنة فإن مقصودها يختلف تماما، وهي أنها رؤية تلذذ ونعيم وسرور وحبور لا مثيل له. فتحقق من كلا الرؤيتين ما يريده الله عز وجل، فتعرف إليه المؤمنون في العرصات وتنعموا برؤيته وتلذذوا بها في الجنة. هذا الوجه الأول، انتبهوا. ويكمل فهمه بالوجه الثاني، وهي أن رؤيته في العرصات رؤية مشوبة بخوف، لأن يوم القيامة فيه أهوال عظيمة تشيب منها مفارق الولدان، يوم يجعل الولدان شيبا. فإذا رأوا الله عز وجل فإنهم يرونه في حال انزعاج قلوبهم من تلك الأهوال. وأنت تعلم أن الإنسان إذا رأى شيئا في حال خوفه قد لا يميزه التمييز الكامل فيما لو رآه بعد في حال الأمن وفي حال الرخاء، يقول: يا أخي أنا شفتك من أول بس ما أدري. فيجد في قلبه من اللذة برؤيته مرة أخرى أكثر مما وجدها في الرؤية الأولى. فالرؤية الأولى كان رؤية ممزوجة بخوف وعدم أمن وعدم معرفة للمصير، لكن أما رؤية الجنة فهي بعد انخلاع هذا الخوف وذهاب اضطراب القلوب وبعد الأمن الكامل. فإذا لا جرم أن الرؤية في الحالتين تختلف. الثالثة أن رؤية يوم العرصات ليست رؤية استقلالية خاصة، ولذلك المؤمنين والمنافقين يرونه. وأما رؤية الجنة فإنها رؤية خاصة. وأنت تعرف يا أخي الكريم حتى في واقع ملوك الدنيا أنهم عند خواصهم ربما يظهرون بمظاهر لا يظهرون بها عند العامة، ولا لا؟ ربما الملك لا يضحك في وجوه خواصه إذا كان أمام الناس، لكن إذا خلى معهم يضحك معهم حلين يطيح ينكت معهم ويظهر من وجه ثاني. فإذا الرؤية العامة تختلف آثارها وما يحصل فيها عن الرؤية الخاصة. أما بعد دخول الجنة فإن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، إلا نفس مسلمة. والله عز وجل بعد دخولهم في جنته يتجلى لهم عز وجل ويرونه على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. فإذا رؤية خاصة، فالرؤية الخاصة يحصل فيها من النعيم واللذة والحبور بالمرء أكثر مما يكون في الرؤية، أكثر مما يكون في الرؤية العامة، وبذلك لا يكون ثمة إشكال. هذه الأجوبة نفزع لها إذا أشكل علينا أحد وخفنا من أن يفسد عقيدة العوام. وإلا فالأصل أن الأدلة جمعت بينهما، والأدلة لا تأتي بالمحال. أن الأدلة جمعت بينهما والأدلة لا تأتي بالمحال. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذه المسألة قبل أن نبدأ فيها لابد أن تتعرفوا وفقكم الله أنها ليست من أصول المسائل العقدية التي يوالى ويعاد عليها لثبوت الخلاف فيها في دائرة مذهب أهل السنة والجماعة. واضح هذا ولا لا؟ في دائرة أهل السنة والجماعة. وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى هل رأى محمد ربه ليلة أسري به أو لا؟ والجواب فيما يلي: أولا، اتفق العلماء على أن الله لا يرى في الدنيا رؤية عيان، لا يراه أحدا أبدا في الدنيا، فلما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية من الله قال لن تراني، أي في هذه الدنيا لضعف مدركاتك وحواسك عن رؤيتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة، هل رأى ربه ليلة أسري به، والخلاف فقط في ليلة الإسراء، هل رأى ربه عيانا أم لا، على قولين. فذهب بعض أهل العلم وهم القلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به، والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وأكثر أهل السنة والجماعة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به، وهذا القول الثاني هو القول الحق الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به. استدلوا بماذا؟ الجواب، أما أصحاب القول الراجح الذين قالوا لم يره فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر لما قال له يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني ليلة أسري بك، قال نور أنا أراه. ويفسر هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تأتي إليه بصره من خلق. فلذلك لا يستطيع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد من الخلق كائنا من كان أن يرى الله عز وجل، لأنه لو كشف حجاب الكبرياء عن وجهه ورداء الكبرياء عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه، السبحات هي البهاء والكبرياء والعظمة والنور، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله لا ينتهي عند شيء من خلقه حتى يأتي عليه جميعه، ما يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل. هذا هو القول الصحيح. ولذلك في الصحيح من حديث مسروق أنه سأل عائشة عن قوم يقولون إن محمد رأى ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت. فإن قيل لنا وكيف تفعلون بآيات سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، وهل جبريل هو المقصود بهذه الكلمات؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولقد رآه نزلة أخرى في الآيات اللي بعدها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نقول القول الحق في هذه الضمائر أنها ترجع إلى جبريل جميعها إلا في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فإن العبودية ليست لجبريل وإنما لله عز وجل. وبذلك فسرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود وهو الحبر الثاني في تفسير كتاب الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ هذا هو التفسير الصحيح. فإن قلت وكيف نفعل بقول من قال من الصحابة إنه رآك، قول ابن عباس في تلك الأحاديث التي نقلها الإمام أحمد أن ابن عباس قال رأى محمد ربه، أقول يا أخي الكريم اعلم رحمنا الله وإياك أن الذين قالوا إن محمد رأى ربه من الصحابة على قسمين، منهم من قال رأى محمد ربه وأطلق ولم يقل لا مناما ولا بعيني رأسه، ومنهم من قال رأى محمد ربه وأطلق وفي نفس الوقت روي عنه روايات أخرى صحيحة أنه رأى ربه بفؤاده، يعني رؤية منامية ليست رؤية عيان يقظة. فابن عباس من جملة من روي عنه الإطلاق والتقييد، فروي عنه أنه قال رأى محمد ربه، السند صحيحا، ولكن الأصح منه ما ورد عنه في الصحيح أن محمد رأى ربه بفؤاده. فإذا تقرر عند العلماء أن العالم إذا أطلق روايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فالواجب علينا ماذا؟ أن نبني المطلقة على المقيد. فإذا لا ينسب لابن عباس أنه يرى أن محمد رأى ربه بعيني رأسه، لأنه لم يقل بعيني رأسه أبدا، وإنما قال محمد رأى ربه وأطلق، وفي الرواية الأخرى قال محمد رأى ربه بفؤاده. فيحمل المطلق الأول على المقيد الثاني لأن الحكم متفق والسبب متفق، والمطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. حتى الإمام أحمد رحمه الله، حتى الإمام أحمد لو رجعت إلى المتن هل قيد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالعين؟ الجواب لا. رويت عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه رأى ربه بفؤاده. إذن تلك الرواية المطلقة الموجودة في أصول السنة نحملها على الرواية المقيدة، فيكون الإمام أحمد يقول ممن هل يقول الإمام أحمد ممن رآه بعينه؟ الجواب لا، بل يكون ممن يقول رأى ربه بفؤاده. ونحن لا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله إني رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، يعني رؤية منامية، لأن ما تراه من الأحلام ليست رؤية عين وإنما رؤية قلب. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة التي طال الخلاف حولها. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة. نعم، اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالميزان داخل من في جملة الإيمان بركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر بجميع تفاصيله وقضاياه الثابتة في الكتاب والسنة من جملة أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. قال الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآيات. وقال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الإيمان باليوم الآخر ينقسم إلى قسمين، إيمان عام مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان العام المجمل فهي أن تؤمن بكل قضية ستكون بعد الموت، أن تؤمن بالموت وما بعده من غير تفصيل. وأما الإيمان المفصل فهي أن ينصب إيمانك على كل قضية من قضايا اليوم الآخر بخصوصها. الشيخ الإمام أحمد رحمه الله ذكر لنا قضية من قضايا اليوم الآخر في هذا المقطع، وهو قوله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء. والإيمان بالميزان أحد ما يجب الإيمان به من قضايا اليوم الآخر، فهو قضية واحدة من قضايا اليوم الآخر. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الميزان أنه ميزان حقيقي يرى وله كفتان ولسان، وأن الأعمال توزن فيه حقيقة وليس كناية عن مجرد إقامة العدل كما يقوله المعتزلة. فالمعتزلة ينكرون وجود ميزان حقيقي له كفتان، وإنما يقولون هو كناية عن إقامة العدل، ولكن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ويقول الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والأحاديث في إثبات الميزان كثيرة جدا، بل هي متواترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أتعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أعظم أو أثقل من جبل أثقل من جبل أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد انطبق على ذلك إجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فإن قلت أهو ميزان واحد أم متعدد؟ الجواب القول الحق في هذه المسألة أنه ميزان واحد لا يتعدد، توزن فيه جميع أعمال الأمم. فإن قلت ولماذا يجمعه الله في قوله ونضع الموازين، فنقول إنما جمعه لتعدد الموزونات لا لتعدد الموازين، لتعدد الموزونات. وأضرب لكم مثالا بسيطا حتى ننتقل منه إلى ما نريد. شيخ علي لو دخلت على محل راعي بقالة وعنده ميزان، جاء زبون بكيلو برتقال فوزنه فرأيت صاحب البقالة غش في وزن البرتقال، وجاء رجل بكيلو تفاح وبرضه غش في التفاح، جاء واحد بكيلو موز غش في الموز. تقول له أنت يا أخي أنت موازينك مختلة، موازينك مختلة، صح ولا لا؟ طيب ما في البقالة إلا ميزان واحد، كيف جمعته؟ لاختلاف الموزونات فيه، صح واضح؟ فإذا ميزان الآخرة ميزان واحد باعتبار ذاته، ولكنه موازين باعتبار الموزونات فيه، لأن الموزونات فيه تختلف، فتوزن فيه الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويوزن فيه العمل والعامل وصحيفة العمل، فلاختلاف الموزونات فيه جمعه الله عز وجل. فإذا ليس لكل أمة ميزانا ولا لكل عمل من الأعمال ميزانا، بل هو ميزان واحد في أصح الأقوال، ولكنه ميزان تختلف فيه الموازين. فإذا قيل لك لما جمع في القرآن فقل لتعدد الموزونات، وأما هو في ذاته فواحد. مسألة إن قيل لنا وما الذي سيوزن فيه، فأقول لقد تنوعت الأدلة فيما سيوزن فيه، والقول الصحيح أن الواجب في ذلك أن نجمع بين الأدلة كلها. فعندنا أدلة تدل على أن الذي سيوزن فيه هو العامل نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي العامل نفسه، وقوله أتعجبون من دقة ساقيه، فهي في الميزان أعظم أو قال أثقل من جبل أحد. فإذا نحن نقول إن الذي سيوزن فيه هو العامل. وعندنا أدلة أخرى تدل على أن نفس العمل هو الذي سيوزن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهي التي ستوزن، نفس العمل هذا سيوزن. فإن قلت وكيف ستوزن يوزن العمل وهو عرض، فنقول إن الله قادر على أن يقلب هذا العرض جسما له وزن كما قلب الموتى كبشا وذبح بين الجنة والنار، مع أن الموتى عرض من الأعراض. وعندنا أدلة أخرى تدل على أن الصحيفة هي التي ستوزن، كحديث صاحب البطاقة في 99 سجلا، تعرفونه؟ تعرفون ما نقوله؟ طيب خلاص معروف، وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما وأرضاهم. فعندنا أدلة تدل على أن العامل سيوزن، وعلى أن العمل سيوزن، وعلى أن الصحائف ستوزن. فالقول الصحيح الجامع بين هذا كله أنها أن الذي سيوزن يوم القيامة العمل والعامل والصحف، العمل والعامل والصحف، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الواجب هو الجمع بين الأدلة ما أمكن، وأن إعمال الكلام أولى من إهماله، أولى من إهماله. مسألة، فإن قلت وهل ستوزن أعمال الكفار، هل أعمال الكفار تدخل في الميزان ولا لا؟ الجواب هذه مسألة تسمى بمسألة محاسبة الكفار، أو يحاسب الكفار يوم القيامة أم لا، فيه جمل من الأقوال، والحق فيها هو ما اختاره أبو العباس، أن المقصود بالحساب إن كان لمعرفة ما تغلب من الحسنات والسيئات فإن الكفار لا يوزن لهم هذا الميزان ولا يحاسبون بهذا النوع من المحاسبة. لما؟ لأن الكفار يوم القيامة يأتون ولا حسنات لهم أبدا، فإذا لا توضع أعمالهم الطيبة في كفة الحسنات وتوضع أعمالهم السيئة في كفة السيئات، لا، لأن الكافر يوم القيامة يأتي وقد جعل الله عمله هباء منثورا. وفي الحديث حتى إذا أفضى إلى يوم القيامة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته كالمؤمنين، لا، وإنما توزن أعمالهم ليعرف مراتبهم في الكفر والإجرام، لأن الكفر يتفاوت. فهل عذاب الدعاة إلى الكفر كعذاب الضعفاء؟ الجواب لا. وهل عذاب المجرمين كالأبالسة وفرعون وهامان وغيرهم ممن بلغوا في الكفر والإجرام حده ومنتهى كمحاسبة أتباعهم؟ الجواب لا. فإذن الكفر يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، بمعنى قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش؟ زدناهم عذاب. فإذا الكفار توزن أعمالهم ويحاسبون محاسبة تعرف بها درجاتهم في الكفر، لا محاسبة من توزن سيئاته وحسناته لأنه لا حسنات لهم. ما أدري إن عرفت تشرح هذه ولا ما عرفت تشرحها، واضح إن شاء الله؟ طيب الحمد لله. ولا بد أن نعرف أيها الإخوان أن موقف الميزان الأعمال من أشد مواقف يوم القيامة التي لا يعرف فيها أحد أحدا، لا يعرف فيها أحد أحدا. ولذلك في حديث أبي رواه حديث رواه الإمام أبو داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد رآها تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار وما فيها فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ يعني هل يتذكر أحد أهله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه أفي اليمين أم الشمال أو من وراء ظهره، وعند الصراط حتى يضع الصراط على ظهره، يعني حتى يمشي. ونسأل الله أن يعيننا ويثبتنا يا رب العالمين، نسأل الله أن يعيننا ويثبتنا. نعم. وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. الكلام على صفة كلام الله عز وجل تقدم الكلام عليها ولا لا؟ أما أن الله سيكلم العباد يوم القيامة وليس بينه وبينهم ترجمان فهو حق وصدق نؤمن به كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله عز وجل ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، وقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأما من السنة ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والإيمان بالحول. نعم نعم أصل. عندك ترد ولا يرد؟ ماشي. عرضه من طوله صح سيرة شرف، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غيره. نعم. أقول الكلام على هذا في فروع. الفرع الأول أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بهذه القضية من قضايا اليوم الآخر، وهي الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم، وأن له حوضا عظيما يكون في العرصات ترده أمته، والورود عليه والشرب منه موقوف على أهل الاتباع ويحرم منه أهل الابتداع. الفرع الثاني اعلم أن النصوص الواردة في الحوض من السنة قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ومن ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا من دوني فأقول أصيحابي أو قال أصحابي أصحابي فيقول لا تدري، لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ويقول وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم أي في العرصات حوض كما بين جرباء وأذرح، وهما منطقتان من الشام. إذا نظرنا إلى تقدير طول الحوض وعرضه وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحده بالشهر ويحده بالمدن، وتحديده بالمدن يختلف، أحيانا يحدده بمدن في الشام وأحيانا يحدده بمدن في اليمن، فهل هذا من اختلاف التضاد؟ الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قوم المسافة التي يعرفونها في بلادهم، المسافة التي يعرفونها في بلادهم، فأصل طوله وعرضه شهر في شهر، هذا باعتبار الشهر، وأما باعتبار المدن فهو كما بين كذا وكذا. فإذا كل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم ما يناسبهم. والأحاديث في ذكر الحوض كثيرة، فإن قلت لنا هل لا ذكرت شيئا من صفات هذا الحوض؟ الجواب نعم، وقد وردت صفات له كثيرة في الأدلة. من صفاته أنه طويل وعريض، وأن عرضه كطوله، ومن صفاته أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ذلك. ومن صفاته أنه ماء شديد، أن ماءه شديد، بياضه شديد، أن بياض مائه شديد، وأن حلاوته أحلى من العسل. ومن صفاته أن عليه أباريق كثيرة كعدد نجوم السماء، بمعنى أن الأمة سوف تشرب منه من غير ازدحام ولا وقوف صف ينتظر أحدهم دوره، فكل سيجد له مكانا يدخل فيه، وكل سيجد له إبريقا يشرب منه. ومنها من صفاته أن الشرب منه موقوف على أهل الاتباع، وأما من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فإنه محروم من الشرب يوم القيامة. فإن قلت لنا وهل الحوض هو الكوثر؟ هل الحوض هو الكوثر؟ أقول الجواب فيه خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، من أهل السنة، والقول الصحيح إن شاء الله أن الحوض ليس هو الكوثر، بل الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فهو مجتمع الماء في العرصات. والدليل على ذلك أيها الإخوان أثري ونظري. فأما الأثري فما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس مرفوعا، قال بينما أنا أسير في الجنة، انتبهوا، بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال الكوثر. وين رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجنة. وأما ومثله كذلك حديث ابن عمر أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر، يجري على الدر والياقوت، يجري على الدر والياقوت، طيب يجري على الدر والياقوت. وأما باعتبار اللغة فإن أهل اللغة يفرقون بين النهر والحوض، فالكوثر موصوف بأنه نهر، والحوض ها هو مجتمع الماء. الحوض من طبيعته عدم الجريان وإنما ثبات الماء، وأما النهر فمن طبيعته الجريان، فما في العرصات سمي حوضا وما في الجنة سمي نهرا، فهما يختلفان باعتبار دلالة الشرع وباعتبار دلالة اللغة. لو قال لنا قائل هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أم أن لكل نبي يوم القيامة حوضا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب إن شاء الله أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأوسعها وأصفاها وأعذبها وأكثرها واردا يوم القيامة، وأكثرها واردا يوم القيامة. ففي جامع الإمام الترمذي من حديث الحسن البصري عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثره واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده. نعم. قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. نعم. نعم. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل المختصرة. المسألة الأولى أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات سؤال القبر ونعيمه وعذابه، لم يخالف في ذلك أحد منهم أبدا، ويقولون إن سؤال القبر ونعيمه وعذابه من جملة أمور البرزخ لا يمكن لأهل الدنيا أن يطلعوا عليها إلا من أطلعه الله عز وجل عليها. والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذابهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى ذلك فسر قول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قالوا هذا عذابهم في البرزخ. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا هو عذاب هذا هو عذاب الكفار ونعيم المؤمنين. فالكفار تنزع أرواحهم نزعا فتغرق الملائكة في نزعها، والمؤمنون تنزع أرواحهم نشطا فتنشط في نزعها من باب التخفيف عليهم. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث في إثباته، فمنها ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: نزلت في عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه الناس أتاه ملكان فيقعدانه يقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق وفي رواية الفاجر فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب المطارق من حديد ضربة لو، فيصيح صيحة لو سمع يسمعها كل شيء غير الثقلين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له في حائط لبني النجار على فإذا إذ حادت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك. قال: إن الله أوحى إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وقد انعقد الإجماع على إثبات هذا الأمر ولا يخالف فيه إلا أهل البدع والضلال. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا.